إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 102 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح قلنا للمراكب سيري، وابتدينا نتكلم عن حنين الحيري. شفناه وهو لسه فتى في طريق الاشتهار، حرفته يسرح جمال للإيجار أو يتاجر في الفاكهة وينقلها للتجار، أو يعمل في الأعياد باقات التحية من الرياحين والأزهار. أما الغنى والألحان فأخذهم من سهراته عند طيفة اسمها الفتيان، طيفة اشتهرت زمان، كان شعرها عمل المروءة والمعروف ونجدة الضعيف والملهوف. يشتغلوا ويكسبوا من كل باب، واللي يجمعوه بالنهار يقدموه بالليل للمحتاجين والأغراب. وفي سهرتهم الظريفة كانوا يستعرضوا هواياتهم اللطيفة من رأس وغنى وعزف وألعاب طريفة. المؤرخين بعدي بمئات السنين قالوا إن الطيفة دي هي الأستاذ والأسطى للفروسية اللي عرفتها أوروبا في العصور الوسطى. ما حب أسماء لنا غير دادي، غير دادي، بل هو انك عد بحال تسعدي. تسعدي. ما حب اسماء لنا غير دادي، غير دادي، بل هو انك عد بحال تسعدي. تسعدي. تبسم عن ثغر شهي الموردي، الموردي، كأقحوانة تنضح اليوم النادي، نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي، كأنها بعد رقاد الرقاد وخدعات الريق بعد المهجد، كأنها بعد رقاد الرقاد وخدعات الريق بعد المهجد، نفحة عطار ومعسول قاضي، نفحة عطار ومعسول قاضي، نفحة عطار ومعسول قاضي، نفحة عطار ومعسول قاضي. أي ضيوفنا، مرحبا بكم، أقبلوا على طعامكم. أحسنت يا حنين، ما أحراك بكأس الفتوة وسروالها؟ حسبي صداقتكم، وها أنا ذا كواحد منكم، إلا أنكم أصحاب فروسية ومهارة، ولا طاقة لي بسائر أعمالكم إلا الغناء. وأيضا إنني رجل نصراني. ما أظن الفتوة ترفضك لنصرانيتك، وما ينظر الفتيان إلا مسالك الفتى. لله ضركم، وأيضا مسالكي لا تخلو من هنات، فأنا رجل أكثر ترددي على بيوت المتطربين ومياسير أهل العراق، وأوشك أن أكون قد تركت كراء الإبل إلى احتراف الغناء. فما أضمن لكم من نفسي استقامة ولا رياضة ولا صبرا ولا صدقا ولا سخاء. حسبنا منك حنين ما تسخو علينا به من غنائك. بأبي أنتم وأمي، قد علمت بأن طائفتكم تنتشر في البلدان، أو إن خرجت إلى الشام ونزلت بحمص أتكسب وأرتاد من أستفيد منه شيئا، ثم طلبت الفتيان بها، فأين أجدهم يجتمعون؟ عليك بالحمامات، فإن فتيان الشام يجتمعون بالحمامات إذا أصبحوا. يا فتيان حمص، هذا رجل حيري جاءكم من النجف بظهر الكوفة بالعراق، رجل يدعى حنين. ما لهم قد انكفأوا زاحفين على بطونهم ملصقين جباههم بالأرض؟ أهذه بعض رياضتهم؟ ويحك، أما تسمع؟ أسمع نسوة يتضاحكن من أسفل. نسوة يتضاحكن من أسفل وفتيان ينكفئون على الشقوق من أعلى، فهل لا أدركت ما يفعلون؟ ويكأننا على علية الحمام وتحتنا مغاطس النساء. حددا أن يكون هؤلاء من طائفة الفتيان الذين عرفتهم. كم بين فتيان النجف وفتيانكم؟ يا هذا ثكلتك أمك، أمعصومون فتيان النجف؟ لو بمكان هؤلاء لنقبوا السقف وانهاروا على النسوة في المغاطس. رويدك أيها الحمصي، ما أردت أن أعيبكم، ولكني حسبتكم وأنتم من طائفتهم تأخذون أنفسكم بشعاراتهم. وما شعاراتهم لا أم لك؟ يشربون كأس الفتوة من لبن ونشربها نحن من نبيذ المعتق. نعم ما فعلتم، فأنا رجل أحب الخمر وأكره اللبن. يا طالما عتمت لياليهم بافتقاد الشراب. وما شعاراتهم لا أب لك؟ أن يلبسوا السراويل من الجلد والصوف ونلبسها نحن من حرير. ويسها ما أحلاها، فأنا رجل نصراني لا أتحرج من لبس الرجال الحرير. وما شعاراتهم لا ضر ضرك، أن يتكلفوا العصمة عن النساء. ليت شعري لو اطلعت على ما يرد إلى الشام من أبكار الروم ووصائف الفرس وولائد البربر لعلمتم ما النساء. لا أم لي ولا أبا لي ولا ضر ضري، أتحت هذه الشقوق من أبكار الروم ووصائف الفرس وولائد البربر كأمثال اللؤلؤ المكنون. أفسحوا لي بربكم أيها الفتيان، سملت عيني إن لم أرى ما ترون. أفسحوا لصاحبكم. أأنت رأسهم؟ أنا صاحب الحمام. يا معشر فتيان حمص، أما وقد أنست وانبسطت وخرجت معهم فجئتم بي إلى ها هنا في منزل أحدكم فأطعمتموني وسقيتموني، وما أراكم إلا تحبون السماع، فهل لكم في مغن يغنيكم؟ وأنا لنا. وكيف ذاك؟ ومن لنا بذلك؟ أنا لكم به. بالله أسرع. هلم هلم يا حيري، هاتوا عودا. العود العود في الصندوق، استعاره الجار ذاك القديم. هاك العود. عهدت فيكم من الفتوة خلق الصراحة، وزادها الشراب فصارت وقاحة. فخبروني ما تحبون من غناء الأعلام وأنا زعيم به. أم ركوة. من غناء أم ركوة؟ بل الشيخ. هاتي من غناء الشيخ. ما سمعت بأم ركوة هذه. أما سمعتها وتدعي الغناء بعد؟ أم ركوة يا هذا. دعونا من أم ركوة وخبروني، من الشيخ؟ أهو ابن سريج أم طويس أم الغريض أم حكم؟ الشيخ أبو منبه. أبو منبه يا هذا. أما سمعت أبا منبه؟ والله ما سمعت بشيخكم من قبل، فاعذروني. هات ما عندك. أسمعنا غناء مشايخك. السماع السماع. أيها الحيري، إننا لنطرب حتى لا يخرج أحدنا من جلده، فلا تغضب إن صخبنا أو صرخنا أو هدمنا عليه أو قبلناك أو عضضناك أو ضربناك. فإن ذلك آية إعجابنا ومزيد طربنا. أما إن وجدتنا صامتين كالحيطان فاعلم أننا ما فكهنا لغنائك ولا سررنا به. هلم هلم. السماع السماع. إيهن يا حيري إيهن. أبدأكم بصوت لمعبد. منع الحياة من الرجال ونفعها حدق تقلبها النساء مراد وكأن أفئدة الرجال إذا رأوا حدق النساء لنبلها أرادوا. كأنما غنيت للحيطان. ثقل عليكم غناء معبد لكثرة عمله وشدته وصعوبة مذهبه. أغنيكم أخرى من خفائف ابن سريج. وفتيات أرقتهم من مهجع والنوم أحلى عندهم من العسل فنهضوا قائلة عماتهم تسندا من الكلال والثمل شرب تساقوا قرقفا حمصية كرت عليهم عللا بعد نهل. ليت أبا منبه قد جاءنا. وأين لنا بمثل أبي منبه؟ ما يطربنا إلا أبو منبه. هو والله أبو منبه. أي ريح طيبة يا أبا منبه أبطأت علينا. الشراب لأبي منبه. الطعام والفاكهة. ما لي أراك تغير لونك أيها الحيري. أرى أني سأفتضح اليوم بأبي منبه فضيحة لم يفتضح أحد قط مثلها. ها هو مقبل عليك. أهو ذاك؟ وما أدراك ما هو؟ ما أرى إلا شيخا عليه خفان أحمران كأنه حمال. انتظر حتى يشرب أقداحه. أنصت فقد تناول دفة. يا سفينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة طرب البحر فاعبر يا سفينة لا تشك على رجال المدينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة طرب البحر فاعبر يا سفينة لا تشك على رجال المدينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة يا صاحب الحمام بالله إلا أخرجتني. بالله ماذا تجد؟ ما رأيت قوما أجهل ولا غناء أقبح. أنتم ها هنا لئن أصبحت سالما لا أمسيت في هذه البلدة. انت علقت ولا ايه يا خينا؟ هتفضح للصبح كده على قولة يا سفينة. صحيح يا أبو منبه، لكل من غنى ولكل من ضرب بالطار. ده انت يا عم خليت حنين ساب لك البلد وطار، ولا الشحوطة اللي عاملين مصاخيط ونازلين حواليك رأس وتسقيف وتنطيط. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.